وياك وياك وياك وياك راح اجيب روحي بس تعال بتش سابع جار ناحي بتش سابع جار ناحي عيني من عندك يا روحي عيني من عندك يا روحي وشوف ماشي بعد بعدها وين ما اخذها وعلى شفاي وعلى شفاي بقت منك اثر بوسة على شفاي عليل ودورت يمك على شفاي قلبك طاوعك تقدر على شفاي وليش يا روحي وسندها وين ما اخذها يوجعني بغيابك حنيني ونيت لك يا ماي عيني ما ردك الحضني ونيني يوجعني بغيابك حنيني طحت محت حج حجاية بلا حل غيابك مشكلة وصارت بلا حل والله الشدة الشحنها وين ما أخذها وين ما أخذها روحي رايدها ترجع يا بيتي مليت من هم وذيتي النفس ما يطب ريتي لو موت لو ترجع لبيتي مليت من هم وذيتي بويا النفس ما يطب ريتي تلو بريت تري تخلها وين ما اخذها نجمة بسمع عالي ولا علي طحت يوم رحت غيرك ولا علي بقيت بشي ودق ورطم ولولي وقلبي بغير